إذا دخل وقت الصلاة تستنجي وتوضأ وضوء الصلاة وتصلي في الوقت حتى يأتي الوقت الآخر ولو خرج شيء منك، فاتقوا الله ما استطعتم. هكذا كل وقت تستنجي وتوضأ وتصلي على حسب حالك وتقرأ من المصحف، ولا حرج عليك في ذلك لأنك معذور. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع عين ميم ألف سين من جدة، وذكر أيضا صندوق البريد 4351، له ملاحظات على البرنامج. يقول: إنني ألاحظ أن بعض الحلقات تعاد، فلماذا هذا؟ هل يجيب سماحة الشيخ بشيء عن هذا؟ نعم قد تعاد، لأن البرنامج ليس عند قائمين عليه قصيد، فلهذا يعيدون بعض ما تقدم لما فيه من الفائدة، لأن بعض الناس قد يكون ما سمع من مضى أو سمعه ونسيه فيستفيد بدلا من تعطيل البرنامج وعدم إعلانه للمسلمين. والتكرار ينفع كثيرا، فإن المسألة قد تكون مهمة، إذا كررت سمعها الإنسان مرة ثانية فتثبت فيها، وسمعها آخرون لم يسمعوها سابقا، فلا حرج في الإعادة ولا بأس ولا يستنكر ذلك. جزاكم الله خيرا. بما تنصحون القائمين على البرنامج حتى لا يعاد البرنامج سماحة الشيخ؟ ننصح الجميع ونفسي أن يعد كل منا ما يلزم حتى لا يحتاج القائمون على البرنامج إلى التكرار، ولكن مع الاجتهاد قد لا يتيسر، قد يفوت بعضنا القدرة على ذلك بسبب المشاغل، فإذا أعيد شيء من الدروس الماضية فلا حرج في ذلك، لأن هذا ينفع ولا يضر، بل فيه نفع كبير للذين سمعوا سابقا والذين لم يسمعوا. جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يقول: هل تجب الزكاة في الراتب الشهري؟ وإذا كان جواب بالوجوب فكم مقدارها؟ ومتى موعد إخراجها؟ وما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة عموما؟ وهذا سؤال آخر فيما يدوب. نعم تجب الزكاة في الراتب إذا حل عليه الحول وبلغ النصاب، فإنه تجب فيه الزكاة. فإذا كان راتب الإنسان مثلا 1000 ريال يحفظه في صندوق أو في البنك، فإذا تمت السنة عليه زكى، وهكذا الراتب اللي بعده وهكذا اللي بعده، كل ما تمت السنة على واحد زكى ضرب العشر. في 1000 25، والنصاب للعملة السعودية الفضة 56 ريال، يعني الفضة هو ما يقاومها من القيمة، وفي الذهب 11.5%. فإذا بلغ الراتب هذا المقدار وما فوقه زكي. إذا كانت المبالغ تعادل 56 ريال الفضة أو أكثر من ذلك ففيها الزكاة في حال الحول. وهكذا الذهب إذا كان عنده ذهب يعادل 11.5 أو أكثر من ذلك، كل ما دار الحول يزكي ربع العشر. جزاكم الله. وهكذا العملات الأخرى كلها إذا حال عليها الحول زكيت ربع العشر، إذا كانت تبلغ النصاب، والنصاب 11.5 يعني 20 مثقال من الذهب أو 140 مثقال من الفضة، ما عادلها بالقيمة وجبت فيه الزكاة. جزاكم الله خيرا. إذا جدولت الرواتب كيف تكون لو ذكرت؟ يجدولها صاحبها بالشهر، بالشهر كل ما مضى سنة على واحد زكى. فإذا مر على راتب رمضان سنة كاملة في رمضان الآتي زكى، وهكذا راتب شعبان وهكذا راتب شوال وهكذا، كل ما دارت السنة على راتب وجبت فيه الزكاة. بارك الله فيكم. على الراتب نفسه أو على ما توفر منه؟ على الراتب الذي بقي حتى دار السنة، إذا كان بقي فاللي توفر منه. أيوة. إذا كان متوفر يبلغ النصف. أيوة. يبلغ 56 ريال من الفضة أو ما يعادلها. نعم. أو 1.5 جنيه من الذهب أو ما يعادلها. نعم. يعني إذا كان يستلم 10,000 ريال وتوفر منها 5,000 ريال وبقيت هذه الخمسة لمدة سنة، فإنه يزكي على الخمسة؟ نعم يزكي الخمسة، لأن هي التي درى عليها الحول. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يسأل عن الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهذا سؤال عرض في حلقة ماضية. نعم الأموال كثيرة. نعم. تقدم في الحلقة الماضية بيانها، فالذهب والفضة والعمل الموجودة كلها فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، سواء دولار أو جنيه استرليني أو جنيه مصري أو دينارات أو غير ذلك، جميع العمل فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحالها عليها الحول، لأنها منزلة من زكاة الذهب والفضة. وهكذا في الحبوب والثمار فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وهو 300 صاع من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، من الذرة والشعير والتمر والأرز وسائر الحبوب والثمار التي تدهر وتكال كالتمر والزبيب. و300 صاع تسمى 5 أوسق، يعني 60 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الإبل والبقر والغنم، وتسمى بهيمة الأنعام إذا كانت راعية ترعى في البر السنة كلها أو غالبها، فإذا تجب فيها الزكاة. وهكذا عروض التجارة، يعني الأموال التي معدة للتجارة في البيع من السيارات أو الأراضي أو الأمتعة أو الأواني، إذا كانت معدة للبيع وجبت فيها الزكاة إذا حال الحول عليها وبلغت قيمة النصاب. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا ارتحل الإنسان للنزهة في مكان ما أو بلد معين وأقام الصلوات منفردا طوال إقامته في ذلك البلد لتعذر إيجاد الجماعة، فهل عليه إثم في ترك الجماعة في هذه الحالة؟ وهل صحيح أنه لا يأخذ برخص القصر والجمع لأنه مسافر من أجل النزهة؟ السفر من أجل النزهة لا يمنع الأخذ بالرخص، هذا الصحيح. فإذا سافر لنزهة في الصحراء لأجل الراحة أو تمتع بالأعشاب والنعمة التي تكون من آثار المطر، هذا كله يسمى سفر نزهة، ولا بأس أن يترخص برخص السفر إذا كان للإقامة 4 أيام فأكل صلى ركعتين ويجمع بين الصلاتين لا بأس. أما إن كانت الإقامة أكثر من 4 أيام قد عزم عليها، فالذي عليه هو هذا أنه يتم يصلي 4، والواجب عليه إذا كان واحدا أن يصلي مع الجماعة وليس له الترخص، بل يجب أن يصلي مع الجماعة ويصلي معه 4. أما إذا كان معه آخر أو كان جماعة أكثر صلون فصلا وجماعة لا حرج عليهم. إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل قد عزموا عليها، أما إن كانت الإقامة أكثر من ذلك قد عزموا عليها فإنه يصلون 4 ويصلون مع الناس في الجماعة. أما إنسان لا يدري ما يدري عن الإقامة، ليس عنده يعني عزم، فهذا يصلي أبدا قصرا لأنه لا يعلم مدة الإقامة فهو في سفر. فإذا كان لا يدري يمشي اليوم يمشي غدا بعد غد ما عنده شيء يوجب عزما على مدة معلومة، مثلا إنسان يطلب رجلا في البلد لعله يدركه، له خصومة ما أدري متى تنتهي، له حاجة لا أدري متى تنتهي، هذا له حكم السفر ما دام بهذه الحالة ولو طالت المدة. فإذا صلى وحده صلى اثنتين، وإذا صلى مع المستعفين صلى اثنتين، وإذا صلى مع المقيمين صلى 4، لأنه بحكم السفر. إلا إذا صلى مع المقيمين أو تغيرت النية بأن عزم بعد ذلك على الإقامة أكثر من 4 أيام، فإنه بتغير النية وبحصول هذا العزم يصلي 4. جزاكم الله خيرا. إذا كان الواقع أن زوجته معه وأطفاله، ولو مع زوجته وأطفاله لا يتغير الحكم، حسب الحكم معلق بنيتهما وعزمهما، لأنهم تبع. نعم. وبالنسبة لصلاة الجماعة، إذا صلى بهم جماعة يكون قد أدى الواجب؟ ما يكون عذرا له، هم يصلوا وحدهم الحديث يصلوا وحدهم، لكن يصلي مع الرجال ولا يكون عذرا يصلي بهم، فيصلي مع الجماعة مع الرجال في مساجد الله، يصلي معهم 4. لكن لو فاتته ولم يدركها مع الجماعة صلى اثنتين. إذا كان على ما ذكرنا، إما ليس له مدة معلومة فلا يدري متى يرتحل،